السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه درسنا ونبدأ بالعقيدة في مجلد الثالث فتاوى، وقد وصلنا إلى الأصل الثاني. طبعا لا يزال الموضوع في كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية المضمن في هذا المجلد. وقبل أن نقرأ أو يقرأ القارئ الدرس، أحب أن نشير إلى قواعد مهمة يجب أن يستصحبها المسلم دائما عندما يتأمل أسماء الله وصفاته وأفعاله، لا سيما طالب العلم. كما تعرفون، هذه الرسالة، رسالة التدمرية، جلها أو أغلبها في تقرير الصفات لله عز وجل والرد على المخالفين. ولا شك أن هذا أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أعظم أصل. تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله أعظم أصل يجب يعتقده المسلم، ثم ما يستتبع ذلك من ضرورة الدفاع عن العقيدة ونفي أقوال المبطلين والجاهلين والمتأولين في أسماء الله وصفاته، والرد على المخالف كما تعلمون أصل عظيم من أصول الإسلام. لكن مما ينبغي، بل يجب على طالب العلم كما قلت، يستصحبه عندما يعيش أو عندما يخوض في مسائل الخلاف مع أهل الأهواء والبدع في أسماء الله وصفاته، ألا ينسى، أو أهم هذه القواعد أولا، ألا ينسى أن المقصود بتقرير أسماء الله وصفاته والدفاع عنها إنما هو تعظيم الله عز وجل، وليس مجرد المعرفة العلمية أو مجرد استعراض قوة المسلم أمام المخالفين أو قوة أهل السنة أمام المخالفين أو عرض الحجج وقوتها. ليس هذا هو المقصود، إنما هذه وسائل الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله تقريرا ودفاعا، إنما هو وسيلة لتعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وإلى دعاء الله بذلك. فيجب أن تكون الغاية الأولى عند طالب العلم وغيره من تعلم هذا الأصل هي توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وعبادته على هذا الأصل، أي دعاء الله بأسماء وصفاته كما أمر الله عز وجل. وأسماء الله وصفاته لا بد أن تثمر ثمرتها في قلب المسلم، لا سيما طالب العلم الذي يتكلم عن هذه الأمور على جهة التفصيل. فيجب أن يمتلئ قلبه من خلال استعراضه لأسماء الله وصفاته وأفعاله ونفي الباطل والنقص عن الله عز وجل، لا بد أن يمتلئ قلبه بمحبة الله وبخشية الله عز وجل وبرجاء الله، ثم ما يستتبع ذلك من اليقين والإنابة والتوكل وسائر الأعمال القلبية التي لا بد أن تثمر ثمرتها في الجوارح وعلى اللسان. وهذا الأصل كما قلت لم بغى أن يكون بدهي، لكن ومع ذلك لا بد من التنبيه له بين وقت وآخر، لأن طالب العلم إذا اشتغل بالردود ربما يعني يقسو قلبه فتنصرف همته إلى مجرد الرد ومقارعة الحجة بالحجة، فيغفل عن أن يتأثر قلبه وتتأثر جوارحه ولسانه بتعظيم أسماء الله وصفاته وأفعاله. ولذلك نجد بعض المشتغلين بهذا العلم أو بهذا الجانب يغفلون عن هذه المسألة، أي مسألة أن الأصل أو أن عن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأصل في تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله والدفاع عنها والرد على المبطلين، الأصل في ذلك هو تعظيم الله عز وجل من قبل الإنسان نفسه الذي يتكلم ويدافع، ومن قبل أيضا تعويذ الناس وتعليمهم تعظيم الله عز وجل، وأن تمتلئ القلوب بالمعاني العظيمة التي نفهمها من أسماء الله وصفاته وأفعاله. وكما تعلمون لا يزال الشيخ يرد على الذين ينفون الصفات، سواء أولئك المعطلة الجهمية والفلاسفة والغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات، أو من دونهم ممن يؤولون أو ينفون البعض ويثبتون البعض. كلهم الشيخ الآن يقرر الأصل الثاني في الرد عليهم على النحو التالي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله. نعم لحظة، من أجل نربط الأصل الأول الأصل الثاني بالأصل الأول، تعرفون أنه في الأصل الأول قرر الشيخ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على المؤولة أكثر منها رد على النفاة. ثم هنا سحب نفس القاعدة في الرد على المعطلة النفاة. فكما يقال أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، كذلك يقال أن القول في الصفات كالقول في الذات، نظرا لأن غلاة المعطلة كثير منهم لا ينفون الذات أو خصائص الذات مثل الوجود. أهم خصائص الذات عندهم الوجود، فهم لا ينفون الوجود، والوجود لا بد أن يقبل الوصف، وما قبل الوصف لا بد أن يكون ذات. نعم. وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. طيب، وكذلك الأفعال. طبعا الشيخ يجمل، لأن الأفعال داخلة في الصفات. الصفات كما تعلمون على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي مثل اليد والوجه، والصفات الفعلية مثل النزول والاستواء. نعم. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيع. قبل أن يعني يرد الشيخ على هذا القول، أحب أن ننبه إلى أنه باستقراء أراء أهل البدع والأهواء والافتراق، سواء منهم الغلاة الملحدة مثل الفلاسفة الباطنية، أو من دونهم من المعطلة الذين انتسبوا الإسلام، أو من دونهم من المؤولة، هؤلاء كلهم يريدون هذا السؤال، وإراده على وجوه كثيرة. أهم البواعث لإراد هذا السؤال حسب الاستقراء في نظري ثلاثة بواعث. البعث الأول أن يكون من قال هذا القول، إذا السائل قال كيف استوى، فربما يكون مشبه. فالمجسمة المشبهة، خاصة الرافضة الأوائل وكانوا مشبهة، كانوا يريدون مثل هذا السؤال، يعني يقولون لابد أن يكون الاستواء كاستواء المخلوق تعالى عما يزعون، وإلا فكيف استوى. طبعا هذا السؤال بدعي لا يجوز بها، لكنه غالبا ينشأ من الباعث الأول من أهل التشبيه. والباعث الثاني أن يكون السائل من المعطلة، وهذا كثير عند أهل التأويل والتعطيل، أي الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وهؤلاء ينشئون السؤال من أجل إنكار صفة، يعني غايتهم عكسية. فلذلك إذا أرادوا أن يحرجوا المثبت ويجروه إلى التأويل إذا كان جاهل، قالوا كيف استوى، فإذا فسر الاستواء قالوا إذن أنت شبهت، من أجل أن يلزموه بالتأويل أو التعطيل. ولذلك أول ما نشأ السؤال على وجه واسع من المعطلة بعد المشبهة. والباعث الثالث لهذا السؤال هو إثارة هذه الأمور عند من لم يفقه العقيدة، منشأه الجهل والشك والريب، سواء من السائل أو ممن أثيرت عنده هذه المسائل فاضطر أن يسأل، من السائل ابتداء عن جهل وشك، أو ممن أثيرت عنده هذه المسائل فاضطر يسأل. ولذلك نجد الذين يسألون هذه الأسئلة إما متعالم مغرور من أصحاب الفلسفة والتجهم وأهل الكلام، وإما من جاهل لا يعرف كيف يثبت فينشأ عنده السؤال عن إشكال. فإذن عندنا البواعث كثيرة، لكن أهمها التشويه فالمشبهة يثيرون السؤال، ثم التعطيل والتأويل فالمعطلة والمؤول يثيرون السؤال من أجل إلزام الناس بالتشبيه بزعمهم، فبعد ذلك يلزمونهم بالتأويل والتعطيل، أو يكون من جاهل أو شاك أو نحو ذلك ممن يعني يخوضون في هذه المسائل على غير الوجه الشرعي. نعم. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. على هذا لابد من يعني بعد ما بين الشيخ كيف الرد على مثل هذه الأسئلة، وسيفصل أيضا بشكل أوسع، لكن أحب أن أذكر بالقاعدة الأصلية التي أراد الشيخ أن يرجع الناس إليها، وهي قاعدة السلف التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة السلف وأهل الاستقامة من الراسخين في العلم وأتباعهم من أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. القاعدة الأصلية التي من اعتقدها لا يمكن أن ينشأ عنه أصلا هذا السؤال ولا حتى الباعث للسؤال، وهي أن الأصل في أسماء الله وصفاته وأفعاله إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من غير تمثيل ولا تشبيه، لأن الإثبات مبني على قوله عز وجل وهو السميع البصير، مع ما ورد قبل ذلك في أول الآية ليس كمثله شيء. فإذا الأصل إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي جاء مفصلا ومجملا، فإن الله عز وجل نفى النقائص عن نفسه إجمالا، ونفى ما رماه به أهل الباطل تفصيلا، فعلى هذا فإن المسلم إذا أخذ بقاعدة الإثبات مع قاعدة النفي سلمت عقيدته، ولم ينشأ عنده أصلا لا السؤال عن الكيفية ولا الباعث على السؤال. إذن الباعث على السؤال إما أن يكون من مشبه، وإما أن يكون معطل، وإما أن يكون من جاهل. فالجاهل يعلم والمعطل يرد عليه، وكذلك المشبه ترد عليه قوله لأنه خرج عن القاعدة. نعم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. طبعا الشيخ هنا أشار إلى أمر في مسألة العقليات والسمعيات، يقول هذا الكلام اللي هو عدم التفريق بين شيء من أسماء الله وصفاته مع بعضها عدم التفريق بينها لازم في العقليات، يعني فيما يثبته العقل لله عز وجل، أو فيما يثبته العقل في كل أمر من الأمور، لكن الكلام هنا عن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فمثلا العقليات، العقول تثبت أمور يعترف بها أهل الكلام، تثبت كمالات الله عز وجل، يقولون إنها هذه صفات عقلية، يسمونها صفات عقلية، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك، هي يسمونها عقليات. فهذا الكلام لازم لهم في العقليات، أي فيما أثبتوه من العقليات، وما نفوه مما يشبهها مما جاء في السمعيات التي ثبتت في القرآن والسنة. إذن فالعقليات هي الأمور التي يثبتها العقل ولا ينكرونها، لأنها عندهم بزعمهم تثبت عقلا ولو لم تثبت شرعا، مع أنها ثبتت شرعا قبل أن تثبت عقلا، كما قلت مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة. بينما السمعيات ينكرونها لأنهم يرون أنها ليست من مدارك العقل، فالعقل عندهم يرون أنه لا يثبتها. والمقصود بالسمعيات كاليد والوجه أثبتت الله عز وجل، وهي لا طريق إلى إثباتها بمجرد العقل، يعني لو لم ترد في الكتاب والسنة ما استطعنا أن نوردها ولا أن نتكلم فيها ولا أن نثبتها لله عز وجل، هذه تسمى سمعيات. مع أن كل أسماء الله وصفاته وأفعاله جاءت بالسمع، يعني جاءت بالوحي، لكن ومع ذلك بعضها تدركه بدائه العقول الفطر، وبعضها لا يمكن أن نثبته لله لو لم يأتي به القرآن وصحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا نستطيع أن نثبت، ولا أحد من الخلق أن يثبت لله اليد لولا أنها ثبتت في الكتاب والسنة ثباتا عقليا مجردا، كذلك الاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. فالشيخ يقول نظرا لأنهم أثبتوا بعض الأمور العقلية، فهذا يلزمهم أيضا فيما أثبتوه من العقليات نفسها. فهو يقول لمن أثبت الحياة والعلم والقدرة والإرادة عقلا ونفى الحكمة، هناك طوائف من أهل الكلام يدعون الإسلام ينفون الحكمة لله عز وجل، يقول يقول لهم عقلا لما أثبتتم يعني الحياة والعلم والإرادة ونفيتم الحكمة؟ فإذا كان هناك علة في نفي الحكمة فهي موجودة في إثبات الحياة وهكذا. وكذلك في السمعيات. ثم ما بين العقليات والسمعيات؟ يقول أيضا يقال لهم حتى في السمعيات البحتة، ما دام هذا ورد في الكتاب والسنة ولا يمكن للعقل أن يدركه، فلا بد من إثباته، لأن العقل أصلا سلم بصحة الوحي. إذا كان العقل أصلا سليم سلم بصحة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بصحة ما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العقل الذي سلم يجب أن يسلم بالخبر عن صفات الله الخبرية السمعية التي لا يمكن أن يدركها العقل أو أن يثبتها مجردا عن دلالة السمع أو دلالة الوحي. نعم. فإنما نمشي مع الصياغة بالتمثيل، فإن من أثبت شيئا كالعلم والحياة مثلا لأنه هذا عقلي، ونفى شيئا بالعقل كاليد مثلا والوجه، إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. فالقاعدة إذن واحدة كما ذكر الشيخ في الأصل الأول والأصل الثاني. نعم. ولهذا لا يوجد لنفاه بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، نعم، طبعا هؤلاء هم متكلمة الأشاعر والماتريدية، متكلمة الأشاعر والماتريدية يقولون ذلك في المحبة والرضا والغضب والسخط، أو طائفة منهم، لأنهم هم كلهم يجتمعون، المتكلمون كلهم يجتمعون على التأويل، لكن تختلف تأويلاتهم، واختلافهم في التأويلات من الحجة عليهم. لكن ومع ذلك الشيخ هنا ضرب مثلين لأنواع التأويل، هذا واحد والثاني سيأتي. فيقول أن هؤلاء أهل الكلام يقولون يؤولون المحبة والرضا بإرادة الثواب، والغضب والسخط لله عز وجل بإرادة العقاب. يقول هذا الكلام يلزمكم أيضا في الصفات الأخرى، يعني لماذا فسرتم فقط المحبة والرضا بإرادة الثواب ولو أثبتتم صفات أخرى مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والخلق إلى آخره؟ لأنهم يثبتون هذا ويؤولون ذاك، وكذلك في بقية الصفات. هناك من يعني يؤول تأويل آخر، سيأتي الإشارة إليه أيضا على نفس القاعدة. نعم. فإن قال قائل، فإذا قال قائل تأويل محبة، لحظة شوي، نسيت أبين أيضا بقي جانب. الشيخ يقول إنهم هؤلاء الذين أولوا المحبة والرضا بإرادة الثواب والغضب والسخط بإرادة العقاب، هؤلاء يثبتون الإرادة. الإرادة نفسها لها تفسير هو من لوازمها. يقول أنتم تقولون الإرادة، مع أن الإرادة حسب ما نعرف في المخلوقات لا تكون الإرادة إلا عند عاقل، إذا كان مسألة قياس، مع أن هذا لا يجوز لله عز وجل، لكن من باب ضرب استدلالاتهم ببعضها ليسقط استدلالهم على التأويل. يقول كذلك الإرادة، يعني الإرادة لا يمكن تكون إلا بباعث وقصد في النفس، فهل أيضا نصرف إثبات الإرادة عن الله عز وجل؟ لأنه أي معنى لا بد أن يكون له حقيقة ولوازم، أي لفظ من الألفاظ له حقيقة ولوازم، هذه الحقيقة تثبت لكل موصوف بحسبه. فألفاظ أسماء الله وصفاته حقائق لكنها على ما يليق بالله، وأسماء وصفات المخلوقين حقائق لكنها على ما يليق بهم. ولذلك هذه الحقائق لم تثبت ولا تصرف إلى لوازمها. هم الآن صرفوا الغضب إلى لازمه، من لازم الغضب أحيانا وليس دائما، لكن من لوازم الغضب غالبا الانتقام، من لوازم المحبة غالبا الثواب، فهم فسروا الصفات بلوازمها. فهو يقول كذلك الإرادة، فسروها بلازمها، وإلا لماذا جعلتم الله عز وجل إرادة ولم تثبتوا له محبة ورضا؟ ثم أيضا نقول عن مسألة اللوازم، وسبق الإشارة أكثر من مرة، إنه إثبات اللازم لا يعني إسقاط حقيقة الملزوم. فإذا كان أحيانا من لوازم المحبة الثواب ومن لوازم السخط العقاب، فلا يعني ذلك أن يفسر الأصل بلازمه، وإلا لقلنا بكد هذا في جميع أسماء الله وصفاته حتى صار الأمر راجع إلى الخلق، لأن ثمار الصفات أو آثار الصفات هي في الخلق، فيرجع تفسير الصفات كلها إلى الخلق نفسه، ومن هنا تنتفي. وهذا ما يذهب إليه الفلاسفة. الفلاسفة لا يرون لله عز وجل وجودا حقيقيا، إنما وجودا مجردا، ويفسرون جميع أسماء الله وصفاته أو دلالات عظمته بالخلق نفسه. فكذلك الذي يفسر اللازم وينفي الحقيقة لا بد وأن يحصر الأسماء والصفات أو الصفات والأفعال بالذات، يحصرها بالمخلوقين. ومن هنا ولذلك فعلا نجدهم، أي أهل الكلام، دائما يفسرون أفعال الله بمخلوقاته، ما يثبتون لله الأفعال، أفعاله هي مخلوقاته، مع أن المخلوقات هي آثار أفعاله وصفاته عز وجل. نعم. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه